نعم ممكن. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، هذا باب الايمان بان قلوب الخلائق بين اصبعين من اصابع الرب عز وجل بلا كيف. مقصود المؤلف رحمه الله تعالى إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وهي من الصفات الذاتية الخبرية التي نؤمن بها على ما يليق بالله عز وجل، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والعلماء اعتادوا إذا ذكروا الأصابع لله عز وجل يذكرون ما يتمم هذا الباب من إثبات القبضة والكف واليدين واليمين لله عز وجل. وكذا فعل المؤلف هنا، وتأول المعطلة الأصابع بأنها المراد بها الهيمنة والسيطرة، خلافا لما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. فهدى الله أهل السنة إلى الحق بإذنه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرأ، قال: حدثنا حيوة بن شريح، قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله بن عمرو أحد العبادلة، والعبادلة من الصحابة أربعة: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو. يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا، فقلب واحد يصرف كيف يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب اصرف قلبي لطاعتك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. سمي القلب قلبا لتقلبه، فتارة على الهدى وتارة على غير ذلك. ما شاء الله عز وجل من قلوب العباد أقامه وهداه وشرحه ويسر له كل خير، وإن شاء كانت الأخرى. فاحذروا عباد الله

عن أنس والصحابي الجليل رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم ثبت قلبي على دينك. فقال له بعض أصحابه: تخاف علينا يا رسول الله، وقد أجبناك وصدقناك فيما جئت به. فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. يثبت هذا أهل السنة والجماعة إثباتا حقيقيا، ولا يقولون هو جارحة أو ليس بجارحة، لا يقولون الأصابع هي جارحة أو ليست جارحة، لأن الكلمات المسكوت عنها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا تنفى ولا تثبت، لا ينفيها أهل السنة ولا يثبتونها، بل يسكتون كما سكت النص، إذا نطق النص نطق، وإذا سكت فلم يقل شيئا لم يقوله، فلا يخوضون كما يخوض بعض الناس فيقولون هذه الأصابع ليست بجارحة، فلا تنفى الجارحة ولا تثبت. وجميع الألفاظ المجملة المحتملة سبيلها الترك والسكوت. قال: حدثنا جعفر بن محمد صنضري قال: حدثنا حسن بن محمد زعفراني قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد القرشية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، أو تخاف؟ قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. إذا شاء يقلب قلبه، أن يقلب قلب عبد قلبه. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصنضري إذا شاء أن يقلب قلب عبده قلبه. عندكم كذا؟ قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصنضري قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا المؤمل ابن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول: حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني. ما اسم أبي إدريس؟ عائل الله بن عبد الله. وما اسم أبي مسلم الخولاني؟ عبد الله بن ثور الخولاني. يقول: سمعت النواس ابن سمعان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء يقيمه أقامه، وإذا شاء يزيغه أزاغه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: حدثنا الصندلي جعفر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. يثبت هذا أهل السنة والجماعة إثباتا حقيقيا، ولا يؤولونه بأن المراد بالأصابع الهيمنة أو السيطرة أو سرعة التصرف، لا، فإن الهيمنة فوق إثبات هذا الصفة، وإن السيطرة فوق إثبات هذا الصفة، وإن قدرة التصرف من الله عز وجل وسرعة التصرف فوق هذا الصفة. هذا شيء وهذا شيء. نثبت الصفة الذاتية الخبرية ونثبت اللوازم من ورائها كذلك. هكذا يفعل أهل السنة. أما المعطلة فربما يثبتون اللازم ولا يثبتون الصفة. وأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالنصوص الواردة في هذا الباب وفي غيره. يقول: ثم قال بشر: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا، يتعاظمون إثبات هذا الصفة لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بربه، أعلم بربه سبحانه وتعالى، أخبر عنه بما يليق وبما هو ثابت له وبما هو مقتضاه الكمال ونفي النقص والآفة والعجز والضعف. فهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وأخوف الناس وأغيرهم على الحق، فلو كان في إثبات هذه الصفة نقص لما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام ولما أضافه. والله سبحانه وتعالى سلم على المرسلين وسلام على المرسلين، لماذا؟ لسلامة ما قالوه في ربهم سبحانه وتعالى من الكمال ومن الحسن ومن الجمال والجلال، من إثبات أسماء الله وإثبات الصفات العليا. فحاشا أن يكون المرسلين أثبتوا لله وأضافوا لله نقصا أو عجزا أو آفة أو ضعف. نثبت هذا ولا غضاضة في نفوسنا، بل نفرح في إيماننا بهذه الصفة وتنشرح صدورنا لأن النصوص أيدت هذا ودعمتنا. أما المعطلة الذين استكبروا بعقولهم واستحسانهم واستدركوا على المشرع فلا نتبعهم ولا نشيعهم، بل نحذر من طريقتهم ونحذر منها. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. لازال المؤلف يريد أن يورد روايات في تأكيد وإثبات وتقرير هذه الصفة، والجبال والشجر على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، والماء والطير على إصبع. فأخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود قد جاء حبر من اليهود. حبر المراد به عالم من علماء اليهود، وجمعه أحبار، ويقال حبر وحبر، والمراد العالم من علماء اليهود، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحكا حتى بدت نواجذه تصديقا له. والأشاعرة يقولون: ضحك غضبا، نعوذ بالله، إنما ضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا ورضا بما يقول حق، لا غضبا وسخطا وإنكارا تبسم المغضب. لا، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم تبسم المغضب ويضحك ضحك المغضب ويسكت ولا ينكر؟ لا، حاشا وكلا. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يغضب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم يستدل بالآية على إثبات كلام الحفظ. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. في هذه الآية إثبات القبضة لله وإثبات اليمين. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: أخبرنا هاشم بن القاسم عن أبي معاوية الشيباني بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: جاء حبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. السماوات تلك الواسعة الشاسعة الطباق يضعها الله سبحانه وتعالى على إصلاح. الأراضين السبع كذلك، الجبال والشجر على إصبع، والماء والطير على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. قال فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبري. قال وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الوليد البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان يعني الثوري قال أخبرنا منصور وسليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهودا أو يهوديا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه رضا وتصديقا وإقرارا بما يقول هذا الحبر. وقالوا ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال يا حبن سعيد القطان زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء رجل من أهل الكتاب قال أراه قال يهوديا أو نصرانيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله جل ثناؤه يضع يوم القيامة السماوات والأرض على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع فيقول أنا الملك. أراه قال مرتين. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ هذه الآية وما قدر الله حق قدره. باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويطوي السماوات بيمينه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي قال حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الحسن بن عيسى بن ماسرجس قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب أبو محمد مخزومي سيد التابعين وكان الفقهاء السبعة الذين كانوا في التابعين. قال حدثه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقبض الله عز وجل الأراضين يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. باب الإيمان بأن الله عز وجل يأخذ الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن عز وجل بيمينه وإن كانت ثمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. مضى الآن معنا إثبات الأصابع وإثبات القبضة وإثبات اليمين وإثبات الكف لله عز وجل. كم الآن الأصابع هذا أمر، القبضة هذا الثاني، اليمين الثالث، الكف الرابع. انظر، وكل هذا يعطله أهل التأويل فلا يثبتونه بل يحملون هذا كله على أمر معنوي كناية عن السيطرة والهيمنة والقدرة وسرعة التصرف. لا، هذه كلها صفات ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن حماد زغبة قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة فترب في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صعب قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تبلغ التمر مثل أحد. قال باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال أخبرنا أبو توبة الربيع بن ناف عن بقية بن الوليد قال حدثنا أرطأة بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول شيء خلقه الله القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وقوله كلتا يديه يمين يدلكم على ضعف ذكر الشمال في هذا الباب، وإن كانت الشمال مذكورة في صحيح مسلم ولكنه تفرد بها أحد الرواة دون غير من الثقات، فالعمل على الصحيح الثابت فكلتا يديه سبحانه وتعالى يمين، ولا نقول إحداهما يمين والأخرى شمال، لا، قال وكلتا يديه يمين. قال فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه في الذكر ثم قال اقرأوا إن شئتم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فهل تكون النسخة إلا من أمر قد فرغ منه؟ قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطأة بن المنذر وعن مجاهد بن جبر أنه بلغه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول شيء خلقه الله عز وجل القلم فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. وتلاحظون ذكر اليدين هنا بصيغة تثنية كما في القرآن، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقد جاءت صفة اليد على صور في كتاب الله عز وجل، مرة مثنى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وفي هذه الأحاديث جاءت مثنى وفي موضع جاءت مفردة، يد الله فوق أيديهم بيده الملك بيده الخير. المفرد إذا أضيف لا ينافي التثنية، لأن المفرد إذا أضيف يفيد التعدد والعموم، وجاءت مجموعة مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، صيغة الجمع خرجت مخرج التعظيم لأن الله عز وجل لو كان له أكثر من يدين لذكرها في الآية، قال بل يداه مبسوطتان، لو كان له أكثر من يد من يدين لذكر هذا على وجه المدح والثناء والكمال، فلما ذكر لنا يدين فلا نتجاوز التثنية لأن الجمع محمول على التعظيم. مما عملت أيدينا أي مما عملنا نحن وأمرنا به إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأنعام خلقها الله بقول كن، بينما آدم خصه بخلقه بيديه. ففرق بين خلق آدم وخلق الأنعام. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ على صيغة تثنية، فلا تعارض ولا تناقض ولا اختلاف بين ذكر التثنية وذكر الجمع وذكر الإفراد. فالإفراد إذا أضيف يفيد التعدد والعموم، والجمع حمل على التعظيم، كما في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا في لغة العرب مستشار مقبول. فرجعنا إلى المحكم في إثبات صفة اليدين لله عز وجل، وهل هما يمين أو شمال؟ لا نقول شمال لأنها لم تثبت في هذا الباب. قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن حسن المروزي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو وبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام. بلغه أو بلغ به أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ به ينميه يرفعه، كل هذه عبارات المقصود بها رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم أو في حكمهم وأهلهم وما ولوا. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن سلام أنه قال في حديث طويل قال ثم خلق آدم عليه السلام قال ثم مسح ظهره بيده أو بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه عز وجل ثم قال اختر يا آدم، قال اخترت يمينك يا ربي وكلتا يديه أو وكلتا يديك يمين، فبسطها فإذا فيها ذرية من أهل الجنة. فقال من هؤلاء يا رب؟ إذن في هذا إثبات البسط، مر معنا إثبات القبضة، وفي هذا إثبات البسط لله ومن الصفات الفعلية. فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة. وذكر الحديث. باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده. ثلاثة أشياء خصها الله عز وجل بأن خلقها بيده. وقد طيل العرش والقلم وقال لسائر الخلق كن فكان، فسبحانه ولا يعارض هذا آية الذاريات والسماء بنيناها بأيد. فالمراد بأيد هنا القوة، وهذا تفسير السلف. فما جاء به سلفنا اتبعناه، وما رفضوه رفضناه. قال حدثنا جعفر بن محمد صندلي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب اللحجي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حكيم ابن حزام القرش عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له. والروح إضافتها إلى الله إضافة تشريف، وليس من باب إضافة صفة الموصوف حاشا وكلا. وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن الحسين يقال للجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت بالقرآن ورددت السنة وخلفت الأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل قال لما أمر الملائكة فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. قال الله عز وجل ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ وقال عز وجل في سورة الحجر وإذ قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي

ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. الوطن الأول هو الجنة، فهل الناس يأخذون بأسباب العودة إليها من إخلاص وتوحيد وطاعة وعبادة وجد وتشمير، لا سيما ونحن مقبلون على العشر الأول من ذي الحجة، وفقنا الله وإياكم للعمل فيها بما يرضي الله، ومن جد وتشمير ومسابقة في الخيرات، هكذا كان السلف رضوان الله عليهم. قال: وحدثنا جعفر بن محمد صنبري قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا معاوية بن عمرو أبو صالح قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام، والعرش، والقلم، وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان. يقول أثر ابن عمر إسناده صحيح. ما شاء الله، لو صح هذا الخبر الذي يعرفه ما يصح إلا ثلاثة أشياء: خلق آدم، وكتب التوراة، وغرس جنة عدن، فينظر أمر العرش والخلق. قال: وحدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورش أو الزعفران، وجبالها المسك. طيب، وخلق آدم عليه السلام، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. طيب، حكيم بن حزام هو من التابعين، ويقول إسناد إلى حكيم يعني صحيح، ولكن بقينا هل هذا له حكم الرفع؟ لا يترجح عندي أن هذا له حكم الرفع. طيب، وعلى كل حال معناه صحيح يعني من ناحية خلق الأشياء. ذكر المس هنا لم يذكر إلا في هذا الأثر. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عباد بن آدم قال حدثنا بكر بن سليمان الأسواري عن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث أن الله عز وجل لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: آدم عليه السلام، والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده، وطوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده، ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. قال: حدثنا جعفر بن محمد صندلي قال حدثنا زهير بن محمد مروزي قال حدثنا محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن كعب الأحبار قال: إن الله عز وجل لم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده. ثم قال: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. الذي يعرف هذا الحديث ضعيف. هذا يعني ظاهره هكذا، إن قد أفلح المؤمنون نزلت قبل نزول القرآن، هذا ظاهره أنه في التوراة هذا الشيء، هذا لا صح. وحتى المحقق هنا خايف من إثبات هذا الأصل، يقول: ولكن يخشى من عنعنة قتادة. هو المشكلة في عنعنة قتادة، فإنه كان مشهورا بالتدليس. صحيح. طيب، نكتفي بهذا القدر. غدا إن شاء الله صباحا بإذن الله مع باب جديد، الباب الذي فيه أن الله عز وجل لا ينام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.